الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على الركن الأعظم، أفضل من تقدم ومن تأخر، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. يا رب اللهم ارحم ضعفاءنا، ويسر أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربي عجز الطبيب فداونا، وفسد الزمان فنجنا، وضعفت حيلتنا فقونا، إلهي حملت نوحا على ذات ألواح ودسر يا ذا العزة والجبروت، ورددت ليعقوب بصره بعدما ابيضت عيناه يا ذا الملك والملكوت، وجمعت بينه وبين ابنه يوسف قبل أن يموت، ونجيت موسى في التابوت، وحملت يونس في بطن الحوت، ونجيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بخيوط العنكبوت. سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. أما بعد، فيا أيها الإخوان المسلمون، أخوكم في الله سليمان من جنوب أفريقيا. هذه أول زيارة لي في بلادكم. أنا قابلت الشيخ هارون في زيارته إلى أرضنا، فهو الذي دعاني ورغبني وحثني أن آتي إليكم. نزلنا قبل يومين، وكانت عندنا برنامج البارحة، وهذه هي البرنامج الثاني. نريد إن شاء الله في هذه الوقت الوجيز أن نتكلم عن أمر مهم، ألا وهو قربنا إلى شهر رمضان. إننا نجد أنفسنا في هذه الأيام المباركة نقترب إلى رحمة الله. ومن الاستعداد لهذا الشهر رمضان علينا أن نتوب إلى الله عز وجل. يقول أحد الشعراء: قبورنا تبنى وما تبنى إلى الله، قبورنا تبنى وما تبنى إلى الله، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا خوف ولا بكاء ولا حزن. أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها بالتفكير والحزن. ولقد أتوا بالطبيب كي يعالجني، ولم أرى اليوم الطبيب ينفعني. سيخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ضيقي مرا حين غرغرها. واشتد نزعي، وصار الموت يجذبني من كل عرق بلا رفق ولا هوني. وسل روحي، وظل الجسم منطرحا بين الأهالي، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصلوا صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. فيا أيها الإخوان المسلمون، نحن في حاجة شديدة، أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إلى الله، وأن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فكر في هذه الآية، أن الله حثنا ورغبنا ودعانا وطلب منا مع أنه مستغن عنا. نحن الفقراء إلى الله وهو الغني عنا، ومع ذلك هو يدعونا وهو يحثنا ويرغبنا. كيف؟ في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا. فكر في مثال النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس مثالا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: عقلت من رسول الله ألف مثال، ويقول ابن كثير رحمه الله تحت هذه الآية: هذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص حين تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثال. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وكيف حثنا ورغبنا؟ لله أشد فرحا، بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته. يعني أحد ركب راحلته ومشى في الصحراء ومشى في الغابة، ثم انفلتت منه، المركب والفرس والحصان والحمار وعليها طعامه وشرابه وهو وحيد أنيس بدون قريب ولا رفيق بدون حميم ولا زميل. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من الحياة، ما بقي المركب وما بقي الطعام وأنا وحيد، ما في الجوال ولا في اتصالات ولا في نقود ولا في أي شيء. فكر في مثال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استراح تحت شجرة وقد أيس من الحياة. وبعد أن غلبته عيناه بعد مرور الزمان هو أقام واستيقظ، ولما أقام واستيقظ هو رأى المركب أمامه. هل يمكن في أي لغة أن نصف فرح هذا الرجل وأن نصف سرور هذا الرجل وأن نبين ما يكون في قلبه في ذاك الوقت؟ الرجل مثلا هو يسافر وفي أثناء سفره هو فقد جوازه، وأثناء السفر الجواز كل شيء أثناء السفر، لأن كل واحد يعرف بجوازه. فإذا هو فقد جوازه وهو صار متحير، وبعد ذلك وجد جوازه تحت المقعد، ما يكون سروره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما فقد جوازه فقد حياته، نسي من يعني أيس من الحياة كله. وبعد أن استيقظ رأى مركبه ورأى حماره ففرح لأن هذه حياة جديدة له. يقول صلى الله عليه وسلم أن الله أشد فرحا ممن؟ من العبد المطيع؟ لا، من العبد العاصي. متى؟ إذا تاب إلى الله. يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية حين بين الله سبحانه وتعالى كان في الذين مضوا قبلنا، وهذه القصة بينت في الأحاديث وأيضا مروي في القرآن، أن الناس قبلنا هم الذين كان ملك من الملوك، جابر من الجبابرة، ظالم من الظالمين، هو عذب المسلمين وعذب الصالحين، وهذا من أكبر الذنوب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نسأل الله الحفاظ والأمان. فكان من الذين مضوا قبلنا كان ملك من الملوك جابر من الجبابرة، هو عذب المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يحكي هذه القصة، ولكن انظر إلى لطف الله، وانظر إلى منن الله، وانظر إلى كرم الله. فيقول جل وعلا حاكيا عن هذه القصة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فالله سبحانه وتعالى رخص لهؤلاء أيضا في التوبة، ما عجل لهم عقوبتهم، بل قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فيقول الحسن البصري رحمه الله ما أحلمك يا رب أنت أمهلت وتركت الرخص للذين عذبوا المؤمنين أيضا. فيا لنا يا إخوان، علينا أن نعجل في التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، يعني بادروا في التوبة. إذا أنت فكرت في القرآن رأيت وعرفت وعلمت أن الله سبحانه وتعالى حيث نادانا وحثنا إلى الخير فاستعمل وجاء بألفاظ المسارعة. فيقول الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، ويقول فاسعوا إلى ذكر الله، ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ففي كل أبواب الخير طلب الله منا أن نسابق أنفسنا وأن نعجل وأن لا نستأخر وأن لا نبطأ. ومع الأسف الشديد الآن نحن في المسارعة في أشياء من الدنيا، ورزقنا كما يقول الشاعر في أحد شعر طويل، ولكن أنا أبين لكم وجيز منه، يقول الشاعر دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعادي قد تذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في رزقك العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا حزن يدور، تلك الأيام نداولها بين الناس. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رصاب، إذا ما كنت ذا قلب تنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، لكن إذا نزل القضاء ضاق انقضى. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. يبين ابن كثير رحمه الله كان شابا من الشباب، فتى من الفتيان، في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه، وقد أتى بهذه القصة في تفسيره تحت قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تحت هذه الآية الكريمة الشريفة في الجزء الثامن، في الجزء التاسع، أتى ابن كثير بهذه القصة. فكان فتى من الفتيان، شاب من الشباب، هو كان يأتي إلى مسجد النبوي على صاحبها ألف صلاة وتسليمات، وكان يصلي العشاء كل يوم هنا. وكان على نفس الطريق من المسجد يعيش فيه أبوه وتعيش فيه أمه، فكان يصلي الصلاة ثم يخرج من المسجد. وعلى ممره إلى بيت أبويه كانت تسكن هنا فتاة جميلة مليحة شابة، فهي دعته مرة، فهو غض بصره واستمر على سيره. مرة ثانية لما مر دعته مرة ثانية، فكان شاب، فهي رغبته ودعته، فانقاد واستسلم ودخل في بيتها. ولكن هي لما دخل في بيت المرأة وأغلقت أبواب البيت، خاف ربه لما خلا بنفسه. وإذا خلوت بغيبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله. وإذا خلوت بغيبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله، وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. والله لو نتفكر على الحياة، الآن هو مفقود ومعدوم، وهو من أكبر خصال المؤمن ومن أكبر خصال الإسلام. الصحابة لما كانوا يغيرون ويبدلون لباسهم وزيهم، فيقول الله سبحانه وتعالى حاكيا وشارحا ومبينا عن الحياة الصحابة: كانوا يخضعون صدورهم حتى يكتموا الأعضاء المستورة، مع أنهم كانوا وحيدا في غرفتهم حياء من الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى رخص لهم وقال لهم: لا تكلفوا أنفسهم، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. الحياء هو شيء وخصلة ممدوحة مطلوبة عند الله عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى بين الحياة في بنت شعيب عليه السلام. فكر في تعبير الله سبحانه لما أتى موسى إلى مدين ورأى امرأتين تذودان تمنعان، فقال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي، لا نمكن أن نسقي رعاءنا وشاتنا لأن الرجال هنا فنزاحم مع مناكبهم فننتظر، وبعد الفراغ وبعد أن يروحوا نحن نقدم ونحن نسقي. فرحم لأنه كان نبيا من الأنبياء، فتقدم وأخذ وسقى لهم. فرجعت البنت إلى بيتها فقال الأب ما أعجلكما يا بنتي؟ قال رأينا رجلا كريما رحيما فهو سقى لنا فهو عجل لنا. فقال ما أحسنتما يا بنتي إذا عرفتما أنه غريب من الخارج وليس من البلد، فعليكما أن تدعوه إلى البيت حتى نكرمه وحتى نكافئه على ما قدم لنا من الخير. فرجعت، ولكن كيف رجعت؟ يقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء كأنها ركبت مركبا على الحياة، تمشي على استحياء. ويقول عمر رضي الله عنه ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة، ولكن كانت بالحياة. وفي ديننا الحياة هو أكبر شيء، كما قال أحد أربع خصال، خصال ممتاز جدا، ولكن إذا يوجد في أربع نفر يكون أحسن، فهذا يزيد في حسنه. ما هو؟ التوبة من الشيخ حسن ولكن في الشاب أحسن. التوبة من الشيخ حسن، إذا صار أحد لحيا بيضاء وهو صار عجوز ممتاز جدا، كل من تاب فهو حسن، ولكن الشاب في شبابه. يقول أحد من العلماء السلف يقول الله تعالى للشاب أيها الشاب التارك شهوته لي المتبدل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي، أنت عندي كبعض ملائكتي. مدح الله أصحاب الكهف فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالتوبة من الشيخ حسن ولكن في الشاب أحسن. والسخاوة من الأغنياء حسن لكن في الفقراء أحسن. جهد المقيم الذي لا يجد عنده إلا قليل مع ذلك ينفق. والشيء الثالث العدل من كل إنسان حسن لكن في القضاة أحسن. العدل الآن لا يوجد عندنا عدل، العدل إذا كان فيه عدل في الدنيا، العدل من كل شيء من كل أحد حسن، بيني وبين الأولاد، بينكم وبين الإخوان، وبيننا فيما يدور يوميا، ولكن في القضاة أحسن. والشيء الرابع الحياء من الرجال حسن لكن في النساء أحسن، لكن في النساء أحسن. فأكمل هذه القصة. فهذا الرجل دخل بيت تلك المرأة هي دعته، ولكن لما خلا عرف ربه وخاف ربه وخشي. ويقول أهل اللغة، وأنتم أعرف باللغة، نحن درسنا العربي وما عرفنا العربي درسنا من العلماء في المشائخ وفي الجامعة، أنتم أهل اللغة أنتم أعلم مني، الخشية في العربي هناك فرق بين الخشية وبين الخوف. فالخوف شيء يخاف منه لأنه كان مخوف بنفسه، والخشية إذا أنت تخشى أحد بسبب حبه له. فالخشية الله سبحانه وتعالى طلب منا الخشية له، ذلك لمن خشي ربه، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ففرق أهل اللغة بين الخشية والخوف، وهو أمر ونقطة أساسية، حتى أن أولادنا لما كانوا صغارا ونرغبهم إلى الله فيسأل الولد لماذا أخاف ربي، هل هو مخوف؟ لا لا لا يا ولد، ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا عطوف، ربنا رؤوف، فلماذا نخافه؟ فنقول له يا ولد إذا أحد أحسن إليك أليس من الواجبات أن تكافي حسنه وأن تكافي بره بأن تحسن إليه. فكيف نحسن إلى ربنا؟ الإحسان إلى ربنا أن نخاف ربنا، هذا هو المثل ذلك لمن خشي ربه. فهو لما عرف أن الله ينظر إليه خاف، وهو صرع سقط. فخافت المرأة ماذا حدث، أنا مع هذا الرجل. ثم استيقظ فحمل إلى أبيه، فسأله أبوه ماذا حدث يا ولد، فقال صدقني يا أب كنت أمر صليت المسجد وخرج. فالإنسان يمكن له، يمكن كل واحد، نحن إن تغفر تغفر اللهم جمع وأي عبد لا لك وأي عبد لك لا ألمة، كلنا نخطئ، لو لم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالذنوب والعصيان والخطأ من الإنسان لا محالة، لا محالة، ولكن المهم أن لا نصر، المهم أن لا نصر، والمهم أن لا نفتخر. يقول ابن عباس رضي الله عنه يا صاحب الذنب لا تعمل عاقبة ذنبه، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب، فإن سرورك بعد الذنب أعظم من الذنب. فإذا أحد زنى أو إذا أحد سرق أو إذا أحد في أي ذنب آخر ثم استبشر كنت أتمنى هذه الذنب وفعلت وارتكبت وعصيت، لا يحب الله الجهر بالسوء. فحمل إلى أبيه وسأله أبوه ماذا حدث، فهو بين القصة ثم سقط وما مات رحمه الله. فصلي عليه وغسل وكفن وأدخل في قبره وحفر. وفي الصباح قيل لعمر رضي الله عنه في الليل حدث هكذا، فقال عمر دلوني على قبره، دلوني على قبره. فمشى عمر مع أصحابه إلى قبره، وهذه القصة كما بينت ابن كثير تحت تفسير هذه الآية من شاء منكم فليراجعه. فهو أتى إلى القبر وقال يا فلان ابن فلان أبشرك وأهنئك وأقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجاب الفتى من داخل القبر، فأجاب الفتى من داخل القبر يا عمر أنت تبشرني وأنا الآن أتكلم من الجنتين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الإخوان يا أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى شرفنا وكرمنا وأكرمنا بدين كامل، بدين كامل لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قصة آخر أنقل أمامكم فيما يأتي الآن في قلبي وفي فؤادي استشهادا لموعظتي وشاهدا على ما كنت أقول قبل هذا. روي هناك في أن رجل باسم فضالة ذكره المؤرخون أيضا وذكر في كتب السير أيضا، هو مرة أراد ذنبا عظيما، أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف حول البيت، فهو دنا وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ألهم صدر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وبما كان في قلبه من النية السيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا كنت تحدث به نفسك يا فضالة؟ فقال لا شيء لا شيء. فقال صدقني وإلا الوحي يخبرني، صدقني وإلا الوحي يخبرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على صدره، فيقول فضالة لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدري سكن قلبي، سكن سكن حقيقة. والله القصة مشهورة أن الولد طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزني، قصة مشهورة، قل يا رسول الله إذن لي أن أزني، فقال كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلسه، وهذا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من آداب الإسلام، كما يقول الله سبحانه وتعالى مادحا لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعته وفي خصاله حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وتحنن وترحم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسكن قلبي، ولما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على قلبي وسكن، والله طابت نفسي أن أسلم على هذا الرجل مباشرة من السوء إلى الخير ومن الشر إلى الرشاد في لحظة واحدة. يقول العلماء هذه بركة في صحبة النبي، هذه بركة في صحبة النبي، لا يمكن غير ذلك. فكر في القرآن، ما عندي وقت ولكن أنا أبين بوجيزة، هؤلاء السحرة الذين أتوا ضدا لموسى عليه السلام، ضدا لموسى عليه السلام، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقبلوا بخيلائهم وفخرهم، اليوم يرى الملك صنيعنا، اليوم يرى القوم فضلنا. هذا كانت لغة الجسد. ولكن موسى ثم ألقوا ما كان عندهم، ثم أمر الله موسى عليه السلام وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تمتلح ما صنعوا. لماذا؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الاستدراج ليس له مكان أمام الحق، ليس له مقام وليس له رتبة أمام الحق. فلما ألقى موسى هي ابتلعت جميع ما صنعوا، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. ولكن فكر في فخر فرعون، حتى في هذه اللحظة افتخر وقال إياي عليتم، يعني آمنتم بي؟ قال لا، برب موسى وهارون. فقال فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. فماذا أجابوا؟ قالوا فاقض ما أنت قاض، لماذا تقطع أيدينا وأرجلنا؟ قطع الأيدي والأرجل والأعناق، لماذا؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. فيقول العلماء هؤلاء الكفرة السحرة جاءوا صباحا ضد النبي وألقوا حبالهم مخالفة للنبي، وفي مساء نفس اليوم خضعوا رقابهم استسلاما للنبي، صاروا مسلمين وصاروا شهداء. صباحا كانوا كفرة وكانوا سحرة، وفي مساء نفس اليوم صاروا مسلمين، صاروا صحابة لموسى وصاروا شهداء. هذا ببركة صحبة النبي، هذا لا يمكن بغير صحبة النبي، لا يمكن. إذا كان أحد في صحبة النبي، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجلس وأن نجالس مع الصالحين حتى نستفيد من فيوضهم. فهو قال بدا لي أن أسلم، فأسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرجت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم مررت بامرأة وكنت أحادثها وكنت أكلمها، وكانت بيني وبينها علاقة ورابطة، فهي دعتني إلى الحرام وهي دعتني إلى الكلام. انظر نحن مسلمين منذ زمان، نحن رحنا إلى بيت الله، نحن تبنا ونحن بكينا أمام الله، ولكن نعود إلى ذنوبنا. وهذا الرجل أسلم الآن، ودعته امرأة من النساء كانت بينه وبينها علاقة إلى الحرام وإلى الزنا. فيقول فضالة رحمه الله قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام لو رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأسلام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا الصلاح والخير، وأن يضلنا هذا الشهر المبارك العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء الله من النار. اللهم ارحمنا، اللهم يسر أمورنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم عجل بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم إننا تبنا إليك توبة نصوحة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أبرارا أتقياء.